حكم الغلا خلّى كتاب عني وانا اللي مستفيد يدك انت وكل افعاله من يدك فديتها محبتك تجري بدمي من وريد اليا وريد بين الضلوع العوجب اخشتها وقلبي بيتها ولين تلك قلب اللي غيرك ما يلينها وديت لك عين غيرك ما بعد لبيتها ظنت فيك النادرات الشردات من القصيد اللي تثير الصمت فالجمهور لا غنيتها ونشرتها بشر مجلة للقريب ولا البعيد على غلاف المختلف كل قرام شيتها والشفة اللي هرجها معسول يخرب بيتها لا قلت اريد وقالت امر قلت ما ادري ويش اريد قالت على ما قلت انا بغيتها وخطيتها ومن المرات في ليل النساني سجريت هزتني الذكرى وسرتني وانا سريتها مدري بطل مدري خبل مدري ذكي مدري بليد غير المهم ان انا نود اليد عتري جيتها وان شفتها عقب التعب والليل والبرد الشديد اقول يا ليت الليالي كلها يا ليتها مرت شقاها لا شقي ولذة سعادها لا سعيد ولذ من هالجمرة اللي في يدي ضميتها.